كذلك العذاب، كذلك العذاب. كلمة كذلك العذاب يعني هو ده العذاب. طب أنا أقول لك على حاجة أكتر من كده، وكتير من الناس واقعين فيها. هم دول لما راحوا البستان لقوا ما فيش بستان، لقوا أرض بور، فكان مجرد الأرض البور مصيبة، فما باله إذا لقى عياله ميتين والأرض محروقة، يعني لا أهل ولا مال. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر لوحده، اللي ما يصليش العصر هذا مصيبته كمصيبة رجل ذهب إلى بيته فوجد أهله جميعا موتى ولم يجد ماله، ودي صلاة واحدة. ساب العصر مرة واحدة، كل بقى ما يسيب العصر يبقى مصيبته عند ربنا زي كده. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول عن رجل فقد بستانه مش فقد أهله، لما يقول كذلك العذاب يعني هو ده العذاب بعين. قل وانضف لكده الولاد والأهل كمان، تبقى لا شك المصيبة مضاعفة. كثير من الناس واقع في المسألة دي، ما بيصليش من أصل، وبيترك مثلا العصر حتى لو بيصلي يوم يجيب الأربع فروض بعد صلاة العشاء. لا والله، إن الله لغني عن عبادة هذا، ماذا يفعل بهذا؟ أنت بتعمل كذا للنفس. فلما ربنا يقول كذلك العذاب يبقى عذاب أليم، يبقى الذي تفوت صلاة العصر عذابه أشد إلى من أصحاب الجنتين، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.